الله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى وكذلك نفتنا ليوسف في الارض ولنعلمه من تاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الله غالب على امره يعني ارادته تغلب اراده غيره ومشيئته تغلب مشيئه غيره. لكلم الله تبارك وتعالى له الاسماء الحسنى والصفات العلى وكل صفه في العبيد حاشا الانبياء فهي صفه نقص. صفات العبيد صفات منقوصه حاشا الانبياء. فاذا كان رجل ذكي ففي الكون من هو اذكى منه فهو ناقص بالنسبه لغيره. فارادته تناسب نقص صفته وإرادة الله عز وجل تناسب كمال صفته. فالله غالب على أمره في حياة يوسف كلها. وتأمل كيف غلب، كيف غلب أمره في قصة يوسف كلها. قال يعقوب عليه السلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فلغلب امر الله فقط برغم التنبيه من الوالد، لكن غلب امر الله فقط على اخوته فكادوا له فرموه في الجب بقصد قتله او بقصد اقصائه عن وجه والده. ماذا اراد؟ ان يخلو لهم وجه ابيه. فهل تم لهم ما ارادوا؟ غلب امر الله عز وجل وضاق عليهم قلب ابيهم. ونحن نعلم ان انفراد اسارير الوجه هذا فرع على عمل القلب. اذا غلب الانسان على بغض رجل لا يستطيع ان يتبسم في وجهه، اذ كل الجوارح تبع لعمل القلب. دخل قصر العزيز وراودته المرأة، فلما رأت العزيز بادرت بالهجوم والاتهام، أرادت أن تبرئ نفسها. ما جزاء من أراد بأهل سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. مباغتة الهجوم بقصد أن تبرأ من هذا الذنب. فغلب امر الله عز وجل وشهد شاهد من اهلها فاتهمت. دخل السجن وذكر الساقي قال له اذكرني عند ربك. فغلب امر الله عز وجل ونسي الساقي هذا ولم يذكر الا بعد امه من الزمان. بعد نحو 70 سنة او 80 سنة تذكر يعقوب عليه السلام يوسف لما أبى أن يعطيهم المتاع إلا أن يأتوا بأكل لهم من أبيهم، فلما طلبوا أخا يوسف هاجت الذكرى على يعقوب عليه السلام وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف بعد 70 أو 80 سنة. هم أصروا على الذنب لكن كان مجزعهم أن يفعل الفعلة ثم يتوب، لكنه فعل الفعلة ولم يتوب بل أصر على الذنب ونفى عنه الجناية لكنه عاد فاعترف لما غلب أمر الله. فالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين، يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. فهذا اعتراف بالذنب بعد الإصرار على عدم الفعل. ثم توجد القصة بأنهم سجدوا له كما رأى في مطلع السورة. فالله عز وجل غالب على أمره، إلا العبد قد يتمنى أحياناً ما فيه سلفه وهو لا يدري، ويغلب أمر الله عز وجل على تدبير المدبرين. وإذا سمعت قوله صلى الله عليه وسلم إذا جعل الله منية عبد بأرض جعل له إليها حاجة ظهر لك هذا الأمر. إذا أراد الله منية عبد بأرض، إذا أراد أن يميته في أرض ما جعل له حاجة في هذه الأرض، يريد أن يعمل بالخارج. الكل بيقنعه خارج يوسف فيه أموال وتعب والبطالة منتشرة وهو مصر على أن يدعو، يقول أبدا، مع أنك ترى سيرة هذا الرجل مثلا مقصر في حق الله عز وجل وفي تحصيل الرزق يرتكب كل المخالفات، مع أن الله عز وجل أمر العبادة بغير ذلك. لما ذكر السعي في الأرض والبحث عن الكفر قال فامشوا في مناكبها امشوا، ولما ذكر العبادة قال فاسعوا إلى ذكر الله، لم يقل فامشوا إلى ذكر الله. وهناك فرق بين المشي والسعي، فأمرت بالسعي في القرب إلى الله والعبادة، وأمرت إذا أردت أن تبحث عن كفر أن تمشي. فهو يصر على ان يذهب ويذهب هناك ليموت، جعل له اليها اثناء. ولو علم العبد انه يموت هناك ما ذهب، لكن الله غالب على امره كما روى ابو الشيخ في كتاب العظمه ان داود عليه السلام استفى رجلا من اهل ملكته، فكان الرجل يجلس مسندا ظهره الى جدار المحراب وداود عليه السلام يقرأ. فكان هذا الرجل محل حسد المملكة كلها. فلما مات داود عليه السلام قال من افتقر ومن اجارب، ثم قال لا اجد مثل جليس ابي، فاصطفاه وقربه اليه، فكان ذلك أدعى لحسد المملكة عليه. وكان ملك الموت عليه السلام يجالس الأنبياء عيانا، فدخل ذات مرة على سليمان عليه السلام فنظر إلى الرجل ولحظه بطرف عينه، فلما نظر إليه نظر الشجر فارتعد الرجل. ومضى ملك الموت فسأل الرجل جليس سليمان عليه السلام من هذا؟ قال ملك الموت. فازداد روحه وقال لا أكون في أرض فيها ملك الموت. قال وماذا تريد؟ قال مر الريح فالتفت به إلى أرض الهند فذلك قول الله عز وجل تجري بأمره رخاء حيث رخاء ليربيع رخاء لا شديدا ولا رخوة ضعيفة. وبعد قليل جاء ملك الموت من سليمان عليه السلام فقال له لم لحظت الرجل ولم نظرت إليه؟ قال إن الله أمرني أن أقبل روحه في أرض الدنيا. فلما ذهبت إلى هناك وجدته يرتعد في مكانه فاستلمت روحه. لو علم الرجل أنه يقبض هناك ما فرض هذا الطلب. الله غالب على أمره وتدبيره سابق ومحكم عن تدبير رعيته عن تدبير عباده. وانت اذا قرات قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث الخاسر تبين لك هذا المعنى ايضا. لما يقتل القاتل اباه او اخاه او عمه او خاله؟ لاجل ان يرث. فلو علم انه محرم ما قتل. هي من نفس المسألة الحال المعال. فالله غالب على أمره إشارة إلى القدر الأعلى المهيمن المسيطر على مصائر العباد. وهذا المعنى أيضا يظهر بجلاء في قصة أصحاب الأخدود. وهذه قصة رائعة وفيها معاني دقاقة معاني كثيرة. إن الرجل لا يسوق إلا إذا احترم رعيته. من علامات الخذلان بالنسبة لأي حاكم في الدنيا أنه يحتقر الرعية ولا يقيم لهم وزنا ويجعلهم من الهمل. هذه من علامات الخذلان. إنما إذا عظمهم وراقب قلوبهم يحترمونه ويترضون عليه. وانظر الى عمر كان بيضرب الصحابة بالدرة وما امتعض صحابي خط من درة عمر. يعني يضرب ابا هريرة ولا يغضب، ويضرب سعدا ولا يغضب، ويضرب ابا ذر ولا يغضب. لماذا؟ لأن عمر كان يفعل ذلك لله ليس لحظ النفس. حتى لما عزل سعد بن أبي وقاص لم يغضب سعد، لأنه كان يعلم مقصد عمر بقدر ما يكون في قلبك من الإخلاص بقدر ما يبلغك الله عز وجل بين الناس. تكتب أصحاب الأخدود كما في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم كان في من كان قبله الملك وكان له ساحر. فلما كبر الساحر قال للملك ائتني بغلام نجيب أعلمه السحر فإني أخشى أن أموت وليس فيكم من يتعلمه. فجيء له بغلام نجيب. تأمل هذه القصة واربطها برباط الوثيق بقوله تبارك وتعالى والله غالب على أمره، لتعلم ونحن في مرحلة الاستبعاد أن النصر قريب لكن بشرط. فكان هذا الغلام يخرج من بيته الى بيت الساحر، فكان اذا مر بقومعة الرابع، وكان الرهبان ازاك مسلمين. فعرض الغلام يوما على قومعة الرابع فدخل فسمع كلامه فاعجبه. لما يسمع يقرأ طلاقه الساحر ثم يسمع كلام الوحي لابد ان يجد فرقا، فصار ينسى نفسه عند الله فيغيب فيتاخر في الرجوع الى اهله اذا كان راجعا او يتاخر في الذهاب الى الساحل اذا كان ذاهبا اليه. فكان هؤلاء يضربونه على التاثير وهذا يضربه ايضا على التاثير. فشد ذلك الى الراهب فقال له اذا ضربك الساحر اي اذا اراد الساحر ان يضربك فقل حدثني اهلي واذا ضربك اهلك فقل حدثني الساحر. ومضى زمان فاعترض طريق الناس اسدا فلم يستطع الناس ان يمضوا الى شؤونهم. وهنا يستعين بها الامير حاكم الملك بذات الساحر. الساحر الكبير فارسل الغلام نيابه عنه ليقتل هذا الاسد. فقال الغلام وقد اشتبه عليه الامر مع ميل قلبه الى الراهب لكن يريد ايه نافعه. قال اليوم اعلم اامر الراهب احب الى الله عز وجل ام امر الساحر. فامسك الحجر وقال اللهم ان كان امر الراهب احب اليك فاقتل هذه الزاويه. ثم رماها بحجر فقتلها. تحدث الناس عن الغلام وجاع صيته فدخل على شيخه الراهب والراهب كانت سبقت الانباء الغلام الى الراهب. فقال اي بني انك اليوم صرت افضل مني وانك ستبتلى فان ابتليت فلا تدل علي. هذا ما اراده الراهب لكن غلب امر الله. والغلام صار يشفي الناس من سائر الادواء ويبره الاسمى والابرص وكان يجالس الملك جليل صفي خليل. وكان قد عمي فلما سمع بمهارة الغلام جمع له هدايا عظيمة وذهب وقال له ما هنالك لك أجمع أي كل هذه الهدايا لك إن أنت شفيتني. فقال الغلام إني لا أشفي أحدا ولكن يشفي الله تعالى فإن آمنت به دعوته فشفاه. فآمن به جليس الملك فرد الله إليه بصره. فدخل الجليس على الملك بلا عساد وبلا خائف فاندهش الملك وقال بلغ من سحر الغلام انه شفاه. قال انما شفاني الله تعالى. فقال له الملك اولك رب غيره؟ فقال له الجليس الله ربي وربك ورب العالمين. فما زال يعذبه حتى ذل على الغلام. جيء بالغلام فقال له الملك اي بني بلغ من سحرك ما ارى تبرئ الاكمه والابرص وتداوي الناس من سائر الادواء. قال اني لا اشفي احدا ولكن يشفي الله تعالى. فلا زال يعذبه حتى دل على الراهب مع وصيه الراهب للغلام قال اذا ابتليت فلا تدل علي. لكن غلب امر الله عز وجل ودل الغلام على الراهب. فجيء بالراهب فقيل له ارجع عن دينك. قال لا. فشقه بالمنشار نصفين. قال صلى الله عليه وسلم حتى سقط شقاه وهو ثابت. فجيء بالجليل فقيل له ارجع عن دينك. قال لا. فقتله. وهكذا ايها الاخوه الكرام ليس لهؤلاء وفاء. إن الملوك بلاء حيثما حلوا فلا يكن لك في أسماتهم ذل ماذا تأمل من قوم إذا غضبوا جاروا عليك وإن أرضيتهم ملوا فإن رحتهم خلوك تخدعهم وإن استثقلوك فما يستثقل الكلم فاستغن بالله عن أبوابهم أبدا إن الوقوف على أبوابهم ذل. إذا غضب جار عليك لا يرقب فيك إلا ولا ذل. وإذا أعطاك من مسائل الوفاء والإخلاص وهذه لا توجد في قاموس هؤلاء أبدا. لو فرق طلب الملك بين الوالد ووالده كما حدث في قطر أبوه والملك سيعود إلى الولد لكنه أخذه من أبيه في طبيعة الملك. مسألة الوفاء والإخلاص هذه لا تراها في قوانين هؤلاء لا الكلمة ولا مفردتها. والماء بيكفي عليه حافظ لو كنت باسم الفريق الألمانات صار يحكي حكاية تؤيد هذا الكلام. لكن في رجل مجتدى من قبل المشير عبد الحكيم عامر ورجل هذا المشير كان رجل منحرف وكان رجل نساء فكان اذا اراد ان هو يقضي ليله او شهرا او شهرين مع امراه هذا الرجل تجد المدير يذهب الى باريس يجلب حجره فاخره. وكان صلاح نصر رئيس المخابرات وصديق المشير الخميس كان بيصوره هو في هذه الاوضاع المشير ويحتفظ بالصوره. نجوم الشرق ما اصحاب صحيح لكن قد يستخدم هذه الصور في يوم من الايام وهو صديقه ويصور من خلف ظهره. في يوم من الايام فقد صوره من الصور فخاف انها تصل الى المشير فيكون فيها هلاكه فبدا ان هو يعمل تمشيط لكل الرجال الذين يعلمون عن التصوير. يقول الرجل تاجر المبيه فدخلت في بيتي في يوم من الايام واذا بالفجر كده وجدت هجوم سكري على البيت واخذوني اين الصور؟ قلت ما اعرف الصور صورته ايه؟ قال الصور كذا. قال والله ما اعرف الا انت كذاب وعلقوك الذبيحه وساموه سوء العذاب. وبعد ما ظل في السجن ايام طويله اذا وجد الصور عند الرجل عند صلاح نصر لا احرجوه وعافوا عنه ولم يعتذروا له. والرجل تاب يا اناس هناك بعض العباد لا يؤمنون حتى يروا العذاب الاليم لا ياتي هكذا كما قال صلى الله عليه وسلم عجب ربك من اقوال يدخلون الجنه في الثلاثه اللي هم الاسرى اسرى الكافرين السبايا الذين إذا غلب المسلمون على ديار الكفر فاسترقوهم فأتوا بهم إلى ديار المسلمين فراوا الإسلام فأسلموا. فهؤلاء لم يسلموا إلا بسلاسل الحرب فيدخلون الجنة في السلاسل. والعرب لهم مثل قديم يقولون نال جزاء من النار ويضربون المثل للرجل الذي يفعل الإحسان ثم يلقى الإساءة. وقصة المثل أن مهندسا بارعا اسمه سليمان بنى قصرا مشيدا رائعا للملك ملك ذات الزمان وبيننا سليمان يجلس في ليلة مقمرة مع الملك برد هواؤها وفاض ظلها فقال للملك مبتشرا بصنعته وبنائه ان في قصرك لبنه لو جذبها رجل انهدم القصر كله. قال اي سليمان يعلم هذا احد غيره؟ قال له لا فقتله. قتله ليموت السر في بطنه السرير وهو الذي شيد له القصر الذي يجلس فيه. جليس الملك صفي الملك خليل الملك لم يتورع عن قتله يوم خالفه. قتل الجلوس بلا مناقشة هو أمر. ارجع عن دينك لا قتله. الراهب ارجع عن دينك لا قتله. إنما الغلام لم يقل له ارجع عن دينك فلما قال لا قتله. لا. هؤلاء حب قال يمكن أن يضع يده في يد عدو الأمن لتحقيق مصلحة. ما مبدأ عندهم إلا هواهم وما يشتهون. هو يحتاج الغلام. الغلام أثبت جدارة وأثبت مهارة وهو تجار السن والمستقبل أمامه ونحن نحتاج إلى بخلاف إلا الساحة خلاص فيموت. جيء بالغلام ارجع عن دينك. قال له لا. فدعا فوجا من الشرطة خذوه على قمة الجبل الفلاني فإن رجع وإن المساومات إلى آخر لحظة. لم يقل خذوه على قمة الجبل الفلاني وفي الفوق. لا في مراجعات هو محتاج إليه. فإن رجع وإن يعني صوموه على الجبل وقت إن يرجع ارجعوا به. أنا في الفوق فأخذوه على قمة الجبل. ها فرجع قال رب اقتنيهم بما شئت. فارتجف بهم الجبل فسقطوا ورجع هو الى الملك. ارأيت كيف يغلب امر الله. اراد الملك ان يقف على الجبل والسرير. قتل الملك الراهب وقتل الساحر خشية ان ينتشر الايمان في المملكة. لكن غلب امر الله. رجع الى الملك فلما راه قال ويحك اين اصحابه. قال كفانيهم الله بما شاء. فدعا فوجا اخر. قال خذوه في قرقور وهو الخارج وامضوا به في البحر فان رجع والا لججوا به. اقذفوه في لجة البحر اي في وسط الماء. وهم في القارب ناس. فارجع قال رب اقتنيهم بما شئت. فانتفأ بهم الخارق فغرق ورجع هو. فلما رآه الملك قال ويحك اين اصحابه. قال كفانيهم الله بما شاء. هذه الايات البينات من شأنها ان يتوب ويرعوي ذات الجبار العنيف. لكن على قلوب اقفاله. كل ما ظهر الآية أخذت لذة بالإثم. وقبل أن يستدعي فوجا ثالثا قال له الغلام اعلم أنك لم تقتلني. ريح نفسك. إلا أن تفعل ما أمرك به. قال وما ذاك؟ قال أن تجمع الناس في صعيد واحد. أن يبصر الناس الرؤوس. وفي ميدان عام وتصويرا على هذه الحشرة وتأخذ سهما من كنانتي كنانة اللي هي جراب التهام وتضع السهم في كبد القوس ثم تقول بسم الله رب الغلام بأعلى صوت. فإنك إذا قلت ذلك وقع السهم ها هنا وأشار إلى صدغه فقتلتني. فظن الملك ان المشكلة انتهت بهذا الى هذا الحد. ولكن هذا كان المسمار الذي دق في نعشه. والله غالب على امره. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. جمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام. وصلب الغلام. واخذ سهما من بيت السهام. وصوده الى صدغ الغلام وقال بسم الله رب الغلام. ووقع السهم حيث اشار. فمات الغلام. فقال الناس جميعا امنا بالله رب الغلام. قتل الله وقتل جليس الملك. وقتل الغلام لئلا يفشل الايمان في المملكة ففشل. والله غالب على امره. ولكن اكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله رب البلاد. نعم. إنك تستطيع أن تخدع بعض الناس كل الوقت الذي بث في نعشه، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. جمع الناس في صعيد واحد في ميدان عام، وصلب الغلام، وأخذ سهما من بيت السهام، وسيوضعه إلى صدغ الغلام، وقال بسم الله رب الغلام، ووقع السهم حيث أشار، فمات الغلام. فقال الناس جميعا آمنا بالله رب الغلام. قتل الله وقتل جليس الملك وقتل الغلام لئلا يفشو الايمان في المملكة، ففشى، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. آمنا بالله رب الغلام. نعم. انك تستطيع ان تخدع بعض الناس كل الوقت، او كل الناس بعض الوقت، لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. انك تستطيع ان تخدع كل الناس بعض الوقت، او بعض الناس كل الوقت، لكن لا تستطيع ان تخدع كل الناس كل الوقت. إن الناس يميزون بين الهدى والضلال، لكن جبلوا يعرفون المبطل ويعرفون الدعيه الذي يتحدث عن رحول استقرار البعض والوعود، ويعرفون انه كاذب، لكن لا يستطيعون الكلام. اذا جاءت الفرصه تكلم وفعل. هذا ما فعله الرعيه، وهذا شأن العامه في كل زمان. آمنا بالله رب الغلام. لماذا؟ لأن رب الغلام صادق. حاول الملك أن يقتل الغلام مرة من على الجبل ومرة في البحر فلم يستطع. فلما قال بسم الله رب الغلام قتل الغلام. إذا رب الغلام أكبر من الملك. قالوا آمنا بالله رب الغلام، فأسقط في يد الرجل. واستشار الذين حوله من بطانة السوء ماذا أفعل، وقد آمن الناس جميعا. فقالوا له والله وقع الذي كنت تحذر. قالوا له قد وقع الذي كنت تحذر. فقال وما العمل؟ قال اعرض الناس، احفر الأخاذيل على أفواه السكر. المدينة لها فريقان أو ثلاثة أو أربعة، على كل طريق احفر احفور حتى تضمن انهم لن يهربوا. اغلق عليهم الابواب جميعا، ووضع في هذه الاحاديث النحاس المغلي، وعرض الناس على هذه السكنة عرض الحصير عودا عودا. تؤمن بالله رب الغلام ولا تؤمن بالملك؟ ان قال اؤمن بالله رب الغلام قد كذب الاحفور، وإن قال آمنت بالملك رجع. فذلك قوله تبارك وتعالى قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، وفي بعض القراءات النار ذات الوقود، أي الاشتعال وشدة الحرارة. حتى جاء الدور على أم تحمل ولدها، أخذ الولد بلا تفاهم وقد قتل بالخدود. اول ما نام زاد عظامه، فالام خافت وكانها تراجعت، فسمعت صوت ولدها من البئر من الخدود يقول يا ام اصبري فانك على الحق. وفي الروايه الاخرى ان كان فيها ضعف قال لها سعي ولا تفاعسي، اي اخذتي بنفسك ولا تتاخري. فتنظر في هذه القصه كيف ان الله غلب على امره. اراد الملوك امرا واراد امرا فكان ما اراد. انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا، فمنزل الكافرين انهلهم رويدا. الادراك الاستثنائيه والاحكام العشوائيه واتهام الابرياء بما ليس فيهم وتنفيذ اقصى العقوبات غير اللائقه وغير المصوره لا قانونا ولا وضعا ولا عرفا بقصد اخماد الصوت. لا، ان الله غالب على امره. وخد ما حدث في صحراء ايران ايام مشكله الرهائن، خذ منها عبره في التاريخ الحديث. كانت امريكا تعلم كل ثقب عبره في ايران، واحتجت الايرانيين الرهائن ومرجت كرامه امريكا في الارض من مجموعه من الشباب الذي عرف ماذا يريد، ماذا تفعل امريكا في صحراء من الصحراء البعيده. بنت فيلا تشبه السفاره بكامل مواصفاتها، ووضعت ناس بداخل هذا المبنى، وضربت الكوماندو على ان ينزل من الشباك يخطف الرهائن ويرجع مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره وعشرين الى ان اتقنوا هذه المعده تماما. خلاص، ماذا في الا التنفيذ؟ يريدون اظهار عبقريه امريكا وان هي لا تغلب وتستطيع انها تاخذ الكحل من العين لو ارادت. ودخلت الطائرات صحراء ايران على ارتفاع منخفض من الرادارات الموجوده في ايران كلها امريكيه، وهم يعرفون كفاءه الرادار وكيف يستخدمون الرادار ويدخلوا. دخلت الطائرات، ما الايرانيين عندهم علم وكلهم غافلون. ودخلت طائرات امريكا ورددت في صحراء ايران في غفله عنهم، وجاءت ساعه الصفر لتطير الطائرات وينفذوا بقى العمليه اللي هم بيتدربوا عليها من شهور، ويأخذ الرهائن وتعود كره امريكا الفتيه العتيقه في العالم. واذا بالطائرات وهي تطير يضرب بعضها بعضا ويحصل انفجار عنيف. على ضوء هذا الانفجار علم المسؤولون في ايران ان في طائرات امريكيه في الصحراء، وكان هذا ايضا المسمار الذي كان في نعش الرئيس جيمي كارتر ورصد في الانتخابات بسبب هذه العمليه. ارادوا ذلك، لكن الله غلب على امره وضربت الطائرات بعضها بعضا. عمليه صبيانيه، ايه الطيار يدخل في الطائرات والطيار يدخل في الطائرات؟ عملية صبيانية ما حدثت قط ولا رأيها ولا يقع فيها طيار، لكن الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اذا كان الامر هكذا ايها الاخوه الكرام، والله غالب على امره، فما العمل؟ هذه الايه تشير الى القدر، الى القدر الاعلى الذي لا يخرج من قبضته احد. فإذا قدر عليك البلاء فاعلم أن الله غالب على أمره. فإن استطعت ألا تبتلى إلا في الله فافعل، وذلك بأن تتبع الشرع ولا تخالف. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. هذه الآية يفهمها كثير من الناس على خلاف ما نزلت له، فيفعل الشيء الذي لا يجوز له فعله بدعوى التخلص من العقاب، مع ان هذه الايه نزلت كما قال ابو ايوب الانصاري: قلنا لو جلسنا في اموالنا نصلحها وندع الجهاد في سبيل الله فنزلت الايه. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فالتهلكة هي فرض الجهاد. مع أن الجهاد مذلة القتل، لكن فرض الجهاد هو التهلكة. ومن استطلع ما نحن فيه الآن علم ذلك. لا يجوز لعبد أن يقول أنا قد وضعت سيفي وهذه آخر المعارك ولك عدو في الأرض. هذا جنون وخبل أن تضع سيفك وعدوك شاهر سيفك وتقول هذه آخر الحروب، وتقول أنا لا أريد دماء أولادي تواف على الأرض. سبحان الله. طيب التواب على كذلك، وأنك توفت القتال فدخل عليك عدو هجم عليك بغير اختيار منك، ماذا تفعل؟ أليس الدماء وأولادك تتراه في الدفاع؟ طالما لك عدو لا تضع سيفك، لا تضع سلاحك. أتدرون كيف يدخل الشيطان على العباد؟ يدخل على الذين وضعوا أسلحتهم. مع أن الله عز وجل أبان لنا عداوة الشيطان وكرر هذا المعنى كثيرا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، مبين ظاهر العداوة، وأعطاك سلاحا تقهره به برغم أنه أقوى منه، أقوى، لكن أعطاك سلاحا أنت به أقوى، وهو ذكر الله عز وجل. فيغفل العبد ويلقي سلاحه وهو الذكر، فيدخل عليه الشيطان. مسائل النفس التي نسمع عنها وتكره تكره جدا في بلاد الخليج. يعني الرجل مثلا لو ذهب الى بلاد الخليج وقال انا اخرج الجن من الشياطين، هذا ملك غير، اخرج الجن من الانس، هذا ملك غير مسوي، هذا ملك غير مسوي. واتسع الخلق هناك على الواقع. وزادت المسألة بسبب الغفلة. وانت مستيقظ، لك في كل مظاهر الحياة ذكر تقوله. ليس هناك وقت يخلو من ذكر تقوله. علمنا النبي صلى الله عليه وسلم اياه. طيب وانت نائم والنوم يقول الموت، علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكرا نقوله قبل النوم. يفيك الشيطان اذا مت الموتة الصغرى. اقرأ آية الكرسي، اجعل آخر ثلاثك من الليل يكرم، ونم على وضوء، ونم على شقك الأيمن، وضع يدك تحت خدك الأيمن، وضع بما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم يا اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، اللهم باسمك وضعت جنبي وبك أرفع، وجهت يدي إليه وصلت هذا الأرض حنيفة. وبعدين يقرأ آية الكرسي. قال الشيطان لأبي هريرة إنك إذا فعلتها قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. إلى قرأت هذا الكرسي عند منامه انتصب ووقف على رأسك ملك يحرسك حتى تفتح عينك وتبدأ الذكر من جديد. إذا هذه الغفلات يدخل منها الشيطان، يبقى تضع سلاحك، تترك ذكر الله عز وجل وعدوك شاهر سلاحك. طالما يوجد دين بخلاف دين الإسلام على وجه الأرض، الجهاد قائم، ولا يجوز وضع رايات أبدا. احنا الآن دولة مدينة، وديار المسلمين تغط في الدين الكبير. انت عارف ماذا تتخلص من دينك؟ اذا جاهدت في سبيل الله. اذا جاهدت في سبيل الله غنمت، جعل الله لك الرجال والديار والأموال. تأخذ الرجال تستذلهم، وكذلك النساء والولدان، وهم عبارة عن فلوس، بضاعة بضاعة. يتكلم عن الرزق، وبكل أسف لما تتكلم بعض أساطير الشريعة عن الرزق يقول الرزق محرم دولي، محرم دولي. هم عيرونا وقالوا تسترقون الرجال الأحرار وهم يسترقون الدول. عادوا علينا استفراق الأفراد وهم يسترقون دولا بأكملها. في أمريكا أول ما اكتشفت، من الذي عمرها؟ مش الهنود الحمر والأفارقة الذي يخطفون؟ هي نحنة الجنود، ما أصلها؟ الجنود الذين سرقوهم من أفريقيا وجعلوهم خدما هناك. هذا رق من أبشع أنواع الرق، لكن الرق عندنا شرف، الرق شرف عندنا. رسول عليه الصلاة والسلام ما تركت فعله على الرقيق، لكن قال إذا جاء أحدكم، لكن قال إذا جاء أحدكم، إذا جاء أحدكم خادمه بطعامه فليجلسه معه، فهو حره وناره. انت تتكل على الجاهل، بل واقف امام النار تعبان يطبخ جزاؤه ياكل معه. وجعل الله تبارك وتعالى كفاره بعض الذنوب عتق الرقبه، اذا لم يكن استرق العبد وخليه عبد في العمر، لكن جعل مكفرات بعض الذنوب عتق الرقاب. وقال صلى الله عليه وسلم ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، من هؤلاء الثلاثة رجل له أمة، امرأة من السبت، فأعتقها ثم تزوجها. هذا ترغيب، يؤتون أجرهم مرتين ترغيب. فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا الآخر، يكفي أن هذا العبد دخل ديار المسلمين. هذا ترغيب، يؤتون أجرهم مرتين ترغيب. فإن لم يكن هذا ولا ذاك ولا الآخر، يكفي أن هذا العبد دخل ديار المسلمين فأسلم. يبقى أنجزه من النيران، وهو الذي قاله قال فيه صلى الله عليه وسلم: هجر ربك من أقوام يدخلون الجنة في السلام. أليس الرق عندنا شرف؟ شرف، لكنهم يسترقون المسلمين ويفعلون الأفاعيل. وبعدين اللي يغيظ، اللي يغيظ ويخفف الكبد، إنه يعمل تمثال الحرية، تمثال الحرية. أول ما تدخل في أمريكا يقرع بصرك تمثال الحرية. وقوات الأمم المتحدة كانت بتهدف أعراض المسلمين في البيت مع الصر والكروات. لقد خسر العالم جدا بتخلف المسلمين عن ريادة العالم. إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن امرأة بغيا دخلت الجنة في كلب، كلب الحيوان المهين الذي ضرب به المثل في الإهانة وعدم التحمل، وإنه لا صبر له ولا روح. وامرأة بغي تتأكل بعرضها، ولا توصف المرأة بالبغاء إلا إذا صار حرفة ومهنة وخلة دائمة. امرأة زانية عريقة الزنا ملأت موقها ماء وسقت كلبا يلحس الثرى من العطش، فشكر الله لها وغفر لها كلب. ودخلت امرأة النار في هرة. لو ملك المسلمون يرمون الزب والدقيق واللبن في المحيط وهم يعلمون ان ربع الكرة الارضية يموت من الجوع، حفاظا على سعر الدقيق وسعر الزبد. اخلاق الكافرين، اخلاق الكافرين. كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمة للمكافر. ان استطعت ان لا تبتلى الا في الله فافعل، لان هذه لها ثمرة، حيث ان الله غالب على امره، وانك لا تخرج من هذه القبضة ابدا. اذا لو ابتليت في الله لك بشارة. قال صلى الله عليه وسلم: كذلك نحن معاشر الانبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. هذه البشارة. اذا خيرت بين ان تعصي الله عز وجل وان يأتيك الرزق بالمعصية اختر الطاعة، لا تتردد. قيل لك ان الوظيفة الفلانية لن تأخذها الا ان تحلق لحيتك، لا تحلق ابدا، وسيجعل الله لك مخرجا. جعل لكثير من عباده مخارج ما خطرت على قلب واحد منهم، واهلك اعداءه من محل الامن ما خطر على قلب واحد منهم ان يهلك من هذا الباب. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون واملي لهم. املي لهم الاغترار يضرب بيدنا الحديث ويحكم القبضة ويظن ان الامر آل له، والله عز وجل يقول: واملي لهم ادعوهم في طغيانهم يعمهون ويستمرون. واملي لهم ان كيدي متين لا يغلب. اذا كاد الله عز وجل لاحد غلبه واهلكه، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا. كل ما يحصل شد يحصل التزام، وهذا هم يعترفون به. الرسم البياني للصحوة الإسلامية الأثرية التي تضرب إلى القرون الثلاثة الفاضلة كل يوم بتزداد، كل يوم بتزداد، واتسع الخرف على الراس. طب هادمها، هادمها. إن الغلام الذي كان يضرب على قفاه إذا بكى وسكت الآن لا يسكت، صار صاحب ساعد قوي يستطيع أن يضرب ولو كانت ضربته أقل. ابنه الذي كان يأخذ حاجته بالصراخ أمس وبعدين تنهار، كان يضرب ترابة. الولد كبر وصار له ساعد، صحيح أنت أقوى منه، ولو ضربته ضربة قلعت له عينا، لكنه سيضربك ولو كانت ضربة لا تؤثر فيه، حسبه هذا الانتصار. هذا مكسب، ان يمد يده ولو كانت ضعيفة ده مكسب. هذا الذي يضربك الان بيد الرخوة غدا يشتد ساعدك، وانت بفعل السن تكبر وتكبر وتكبر، ثم يستدير الخمر فيرجع محاقا بعدما كان بدرا، ومن نعمره من الكسفة الخلق، فيشتد ساعد هذا ويضعف ساعدك، فإذا ضربك قلع لك عينا، وإذا ضربته لم تؤثر فيه. ألا تهادنه؟ ألا تعطيه جزءا من المشاركة؟ تكتفي شره بذلك وتكون صادقا في هذا الفعل؟ لا يفعل هذا إلا عاقل، لكن الله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له،

لما سافرت الى اسبانيا سنة 76 وعملت نفسي صحفي في جريدة مشهورة، وكان القصد منه ان انا امارس اللغة واجد اي سبب اتكلم مع الافراد حتى اتمهر في الكلام، فامسك بيدي دفترا وقلما واعرض على اي رجل في الشارع واقول له انا صحفي واريد ان انا اسال اسئله عن اسبانيا حتى نعرف المصريين بها ونبتدي ندخل ايه في الكلام. فرايت في هذه الجوله عجبا، قابلت رجلا عجوزا رجلا شيخا، فقلت له انا صحفي ومن مصر واريد ان انا اعرف اسبانيا ايام الطراز الاسلامي واسبانيا ايام فرانكو واسبانيا ايام خوان كارلوس اللي هو الجدع الموجود حاليا. اول ما قلت له الاسلام فالرجل بصق ومضى، هيقول له يعني العماره وان الاندلس اللي هو جنوب اسبانيا الصعيد كل بلد فيها الصعيد وجه ابل وجه بحر مش عندنا بس، والصعيده لهم سمت واحد في الدنيا الحل، فالمسلمين لم يدخلوا الا صعيد اسبانيا اللي هو الاندلس وما وصلوا الى مدريد فضلا عن ان يصلوا الى شمال اسبانيا، انما وقفوا على تقريبا منتصف اسبانيا من اسفل. ولما تذهب الى هناك ترى فعلا الاثار الباقيه واضح عليها جدا اللمسات الاسلاميه. فاول ما قلت الرجل هذا بصق، وحدث معي نفس الموقف الرجل بصق برضه لما جلست ابحث عن المسجد لاصلي الجمعه قرابه اسبوعين ولا اعثر عليه لحد ما وصفوا لي وصفا دقيقا وفي الشارع الفلاني. انا متوهم ان انا هروح الاقي مسجد وحيد في مدريد له مبنى وقبه وظاهر عليه سمت المساجد التي نعرفها، فبحثت الشارع كله فلم اجد المسجد، فسالت رجلا يقولون ان مسجدا في هذا الشارع فبصق وتركني، وانا ظللت ابحث عن المسجد حوالي 4 ساعات الى ان عثرت عليه في عماره في بدروم تنزل حوالي 7 أو 8 درجات تحت الارض، ودخلت ولم اجد مسلما من جنس اسباني ابدا، انما كل الموجودين في المسجد الثاني من الجاليه العربيه وكان اغلب هؤلاء من اهل الشام. وانا بقى شغال بقى بعمل صحفي وأقول للرجل إيه أخبار مش عارف مين وبتاعه، فسألت رجلا منهم وكان هناك حي المسلمون ليس لهم فيه نصيب أبدا ويقال والله أعلم إن هو الآن بني فيه مسجد، هذا الحي من أعتى الأحياء الإسلامية اللي هو ناحية حي الجامعة. المهم وانا في يوم الايام امشي فرجل اول ما عرف ان انا من مصر قال برامدس برامدس يعني الاهرام، اشوف الرجل مش عارفنا الا بالاهرام ومسك فيه وقال لابد اعزمك النهارده. كان معي صديق جميل يعني في الرحله واخذنا الى البيت وقال الخمر المعتى ده انا لا انزله الا للاحباب، ونزل اجازه تحس انها يعني زفت اسفل يعني سوداء جدا، وصب كاس يعني قدر عقله الاصبع، فقلت له الخمر عندنا حرام ولا يجوز. صاحبنا كان عنده حب استطلاع فقال ان ناخذها وجرب، هو اخذها جرب وما نيمنيش الليله دي لان جالي اسهال، فضل طول الليل تعبان. فانا قلت هذا حرام ولا يجوز في ديننا، فالرجل بدا يناقش لماذا الخمر حرام، فقلت لانها تسكر، قال هو وامرك الاجازه تسكر، وهو صب لصاحبنا قدك اهو وبطنه حصل لها اللي حصل، والرجل شرب وأتم معنى الجلسة وذهنه صافي ما هناك إشكال. فلا يعترض بمثل هذه الصورة على الحكم، لأنه يقال الشاذ لا يقاس عليه إنما يقاس على الأعم الأغلب، يقاس على الأعم الأغلب. يعني مثلا النفاس حده 40 يوم، فلو امرأة نفست مثلا 3 أشهر لا يجوز أن نربط حكم النفاس على 3 أشهر لقلة من يأتيهن النفاس 3 أشهر. لكن لما تدبروا في حال النساء فوجدوا أن أغلب النساء لا يزدن عن 40 يوما جاز لهم تعليق الحكم بالعادة الغالبة. فالحكم الوصف المنضبط الذي لا يتخلف هو الإسكار، وعلامة الإسكار بتظهر على كافة الناس به هو اختلال العقل، وأن الإنسان يخرج من وقاره ويتكلم بسلام دون لحظة. إذن العلة في تحريم الخمر هو الإسكار، فهذه علة وصفها ثابت ومنضبط، فحيثما وجدنا هذه العلة في أي مشروب آخر يبقى يأخذ حكم الخمر. ليه؟ لأن علة الأصل وهو الحكم الثابت بتحريم الخمر في القرآن تعدت إلى الفرع وهي وصف ثابت منضبط لا يتخلف. فنفاة القياس قالوا هذه الآية حجة لنا في نفي القياس، لأن القياس محض اجتهاد، وقد يخطئ الرجل في تنزيل العلة من الأصل في الفرع فيقول هذا حكم الله فيخطئ، ولا يجوز لأحد أن يقول هذا حكم الله بالاجتهاد. فاحتج بهذه الآية، فرد عليهم الأئمة المثبتون للقياس بأدلة كثيرة. أتوا مثلا ببعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم استخدم فيها القياس، كما في الحديث الصحيح أن رجلا أراد أن ينتفي من ولده، قال الولد ده مش ابني، أنا أبيض والولد أسود وأمه سوداء وأمه بيضاء، فهذا الولد ليس ابني. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا ليس ابني، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أليس لك إبل وقلاية نوق؟ قال بلى. قال أليس فيها من أروق، يعني يأتي ساعات جمل لونه ليس هو لون أمه؟ قال نعم. قال ومما ذاك؟ قال لعله نزعه عرق. قال وهذا لعله نزعه عرق، يعني ممكن يكون الولد ده طالع لجده أو لجد جده عرق، أخذ شيء من بعيد. فكما أن الجمل نجعه عرق الأروق، كذلك هذا الولد نجعه عرق. هل هذا إلا القياس؟ هذا هو القياس، عد العلة في اختلاف لون الجمل عن لون أمه، إلى اختلاف لون الولد عن لون أمه وأبيه، إن هذا نجعه عرق وهذا أيضا لعله نجعه عرق. ثم نقول إن الأحكام الشرعية تبنى على الظن الغالب، وليس معنى بناء الحكم على الظن الغالب أن نقول هذا مراد الله، هذا شيء وهذا شيء، وإلا فنقول لنفاة القياس أنتم تفسرون الآية الواحدة بعدة تفسيرات، فهل تستطيع أن تجزم أن أي تفسير منها هو مراد الله؟ لا يستطيع الجزم، وهذا قرآن، فهل نبطل تفسير القرآن ونقول لا يجوز لنا أن نفسر القرآن لأنه كلام الله عز وجل، لأن قد يكون هذا التفسير ليس هو مراد الله تعالى فنوقف تفسير القرآن؟ لا، لا نقول هذا حكم الله، لكن نقول هذا هو الحكم، حكم الشرع فيما ظهر لنا، وهذا سائغ. ولذلك شرع الاجتهاد، حتى النصوص المحكمة التي تخدم أكثر من معنى، هل يستطيع الواحد أن يقول هذا حكم الله جزما؟ لا يستطيع أن يقول. وإذ الأحكام تبنى على الظن الغالب فلا يجوز التمسك بهذه الآية في نفي القياس، لأن القياس راجع إلى حكم الشريعة. احنا بنقول دلوقتي ان القياس هو تعدية اصل، تعدية علة اصل في فرع، طب هذا الاصل اليس هذا هو كلام الله عز وجل؟ طيب انا راقبت العلة ونقلتها بشروطها، يبقى انا حتى في تعديتي العلة من الاصل الى الفرع لم اخرج عن حكم الله ولم اخرج عن كلام الله عز وجل. فالقياس في حقيقته راجع الى كلام الله عز وجل والى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآية ايضا رد على الروافض الذين قالوا ان امامة علي رضي الله عنه كانت بنص جلي في كتاب الله عز وجل والصحابة كتموه. هم يقولون هذا الكلام، يقولون ان ربنا سبحانه وتعالى نص على امامة علي بن ابي طالب بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام وان الصحابة هم الذين غيروا وبدلوا. نقول سلمنا معكم ان الصحابة بدلوا وغيروا، اغلبوا الله عز وجل حتى غلب تبديلهم على نصه، وهو يقول اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. فالمفروض والله غالب على امره انهم لو ارادوا تحريفا لا يستطيعون ذلك ابدا، اذ الله غالب على امره فاتم دينه واكمل نعمته، فكان المفروض هذا النص يظهر على تحريف المحرفين. أما ولم يظهر هذا النص على تحريف المحرفين فهذه الآية حجة على رقابهم أن الله تبارك وتعالى لم يترك نصا جليا في إمامة علي، بل النص الذي يكاد يكون جليا بل هو جلي في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. رسول عليه الصلاة والسلام دخل مرة على عائشة رضي الله عنها فوجدها تقول يا رأساه، عندها صداع، فقال لها بل أنا يا رأساه ما ضر لو مت قبلي فدفنت فصليت عليك ودفنتك. فقالت عائشة والله إني لا أرى أنك تحب موت، ولو كان ذلك لما بت إلا معرفا ببعض نسائك، يعني هتنساني ولا هتفتكرني وحتبيت ليلة جميلة مع أي امرأة من نسائك وحتنسى عائشة دي خالص. تقول هذا الكلام ولو كان ذلك لبت معرفا ببعض نسائك. فقال لها ادعي لي عبد الرحمن لأكتب كتابا لعل قائلا يقول أو متمن يتمنى فينازع أبا بكر ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وقد الشمس واستخلاف الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي بكر في إمامة الصلاة دليل واضح جدا، وقول الله عز وجل ثاني اثنين إذ هما في الغار دليل واضح جدا. وأيضا المرأة اللي سألت الرسول عليه الصلاة والسلام قالت له إذا جئت فلم أجب فمن أسأل؟ قال أبو بكر. قالت فمن؟ قال عمر. فهو النصوص الجلية الظاهرة هي نص على إمامة أبي بكر الصديق. وحتى لما علي بن أبي طالب تخلف عن بيعة أبي بكر و أراد أبو بكر أن يذهب وقال له علي إيتنا العشية وحدك، قال لأبي بكر، فقال عمر تذهب إليهم وحدك؟ والله لا يكون، لا يذهبن معك. وإنما قال علي لعمر كما عللت عائشة في صحيح مسلم، عللت عائشة فقالت وكره علي محضر عمر. عمر شديد وممكن يسمعه كلمتين وهو إيه لا يريد أن يسمع هذا الكلام، كما قال عمر لسعد بن عبادة مع جلالة سعد وجلالة منصبه في الخزرة لما قال قائل وبويع لأبي بكر قتلتم سعدا قال قتله الله، فكره علي أن يحضر عمر فأراد أنه يعني ينسيب أبي بكر، فقال عمر لا تأتيهم وحدك، قال أبو بكر والله لأتينهم وحدي ما عساهم أن يفعلوا بي. فدخل أبو بكر على علي فتشهد علي وتكلم وأثنى على أبي بكر وقال إن لم ننفس عليك ما أعطاك الله عز وجل، لكنك يعني لكن رأينا أنك استبدلت بالأمر دوننا، وجعل يتكلم عن قرابته ومن الرسول عليه الصلاة والسلام، حتى فاضت عين أبي بكر لما ذكرت القرابة، وقال والذي نفسي بيده لأن أصل قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أن أصل قرابتي، وجعل يتكلم ويقول إني لم آل أن أفعل في هذا الأمر ما أمرنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم إيه، بايع علي أبا بكر الصديق، وكان إلى المسلمين أقرب منه إليهم قبل أن يبايع أبا بكر رضي الله عنه. فإن النص الجلي بإمامة علي بن أبي طالب وأن المسلمين أخوه، فهي أيضا حجة قاهرة على هؤلاء الروافض، إذ لو جاز للصحابة أن يبدلوا لما جاز أن يظهر تبديلهم على كلام الله عز وجل القائل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قبل هذه الآية قال الله عز وجل اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم. هل الآية هذا الشطر من الآية المقدم على الآية التي انتزعها الإمام البخاري فيها بشارة اليوم يائس الذين كفروا من دينكم بتمام الدين، وديننا تام، فالذين كفروا يائسوا من النصر عليه. ولذلك انت بتجد الآن هم فقهاء في حربنا ويتخذون المقالة القائلة إن المجاهد يغير موقعه ولا يغير عقيدته. وانت تنظر مثلا لإسرائيل 3-4 مليون وقهروا 140 مليون مش عارفين يعملوا معهم أي شيء. ليه؟ بيغيروا يعني من 15 سنة بالنسبة لنا احنا كان من حوالي 20 سنة كانت مسألة إسرائيل لا يمكن نتصور في يوم من الأيام أن يكون بيننا وبين صلح، وهم مسألة أن يضع يده في يده لم تغفر له على ذلك، لكن هم أذكياء. 4 مليون في وسط دوائر دول مواجهة، دول مواجهة لو زحفوا عليهم زحفا كتلة الأدمية دي لو زحفوا عليهم دول المواجهة لأكلوه لأكلوه كلهم. فأذكيه ترغيب وترهيب وتحويل لمناطق النفوذ ومناطق القوة وطريقة استخدام القوة. شامير كان بيضرب بالإسكانية، إسحاق رابين ما بيضربش بالإسكانية، الثاني يبني مستوطنات ويضرب المصلين بالنار وهم سجود ما يهموش. طب دخلنا مرحلة جديدة والسلام والاستسلام وهذه الأشياء وعايزين نثبت حسن النية، يبقى ما عادش ينفع شامير الإسكانية ليه؟ فاش ليه هتعثر علينا الشغل؟ يبقى نلف ونقول يا جماعة طيب السلام يقتضي بقى ان احنا ايه نصح في بعض، ان انتوا تأتوا الجامعات عندنا احنا نأتي الجامعات عندكم، وبعدين ممكن نعمل اقتصاد بتاع فجاي يفكروا في السوق الشر اوسطي الان، ويفكروا دلوقتي ان تكون شبكة كهرباء لوطن العرب كله. ليه يا جماعة شبكة كهرباء ليه؟ والزرار هيكون عند مين؟ انتوا انتوا عندكم الكهرباء مبسوطين، ليه نعمل بقى شبكه كهرباء وتحكم الكتروني والي مش عارفين الكلام ده؟ لماذا ولماذا تنساق وهذا عدو؟ والله عز وجل انزل ايات محكمات في الكتاب المجيد تبين ان هؤلاء لا دين لهم ولا ولاء لهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، كيف وان يظهروا عليكم لا يركبوا فيكم الا ولا ذمه، لو ظهر عليك لا يمكن يتركه. وهذا كلام الله عز وجل. فإذا اتبعنا القرآن والسنة واعتصمنا بهم يبقى اليوم يائس الذين كفروا من ديننا. يبقى متى يائس الذين كفروا من ديننا؟ إذا اعتصمنا بالكتاب والسنة. ليه؟ لأن فيها جلاء وفيها توضيح وبرهان. وهذه الآية أيضا فيها رد على المقلدة الذين يدعون الكتاب والسنة ويأخذون بأقوال أئمتهم المخالفة للكتاب والسنة. وهذه رد عليهم، وقد أطال صديق حسن خان الرد عليهم حتى يكاد الواقف على كلامه يظن أنه ينفي القياس من شدة رده على المقلدة. فوضع هذا الحديث في أول كتاب الاعتصام دلالته واضحة. أراد الإمام البخاري أن يقول: إذا تم الدين وكملت النعمة ولم يترك الله تبارك وتعالى دقيقا ولا جليلا إلا بينه لعباده، وكذلك الرسول عليه الصلاة والسلام كان حاله بالنسبة للقرآن في البيان كذلك، فلا معنى للخروج عن الكتاب والسنة واستيراد أحكام من الخارج. وليس الذين حكموا فينا القانون الوضعي نظروا في هذه الآية، حكموا القانون الفرنسي، نحن جميعا محكومون بغير ما أنزل الله إلا في قانون الأحوال الشخصية، والآن بيزلزلوه. زلزلوه الأول بأن الشقة للمرأة وأن الرجل لا يجوز أن يتزوج إلا بموافقة الزوجة الأولى، وهذا القرار كم من بيوت هدمت بسببه، وصارت المرأة هي الرجل وبتهدد الرأس بتوريه الذل. فالرجل الأبي الذي يجري دماء الرجولة في عروقه لا يستطيع أن يعيش، فيقوم يطلق المرأة بقى شنبات بقى للرمى، أول ما يطلعكم المرأة رميها في الشارع واخد منه الشقة. ولذلك يصبر الرجل على الذل والمر لأجل الشقة. وخلقت بيوت، وبعدين جاء مؤتمر السكان ضرب كم ضربة كده قاسمة، وطبعا العلماء قاموا جميعا، والدولة طبعا لا تحترم العلماء ولا تحترم وجهة نظر العلماء، وقال لك لا احنا غير ملزمين بقرارات مؤتمر السكان. ليه غير ملزمين؟ ده انت الدولة المضيفة، الدولة المضيفة المفروض هي اول دولة تحترم توصيات المؤتمر المقام على ارضها. لكن نحن الان بقول يا جماعة المسألة ما كومش منها، لكن بعد 30 سنة يبدأ ينفذ هذا الكلام ويصاغ على هيئة قانون. وبعدين جاء المؤتمر الذي أقيم في الصين في مسألة الزواج والطلاق، وقام العلماء قومة رجل واحد. حتى قانون الأحوال الشخصية برغم أنه في إعواج بسبب اعتماده على مذهب أبي حنيفة وحده، والمفروض أن المسألة لا تقتصر على مذهب واحد. يعني مثلا في مذهب الأحناف إذا فقد الرجل غاب، سافر يطلع بره يجيب فلوس، غاب سنة سنتين 14 15 20، ليس للزوجة أن تطلب الطلاق ولا ترفع أمرها للقاضي. طب ما له الحل؟ تصبر. إذا المذهب بالمالكي مثلا فيه أن الرجل إذا يئسنا من رجوعه لطول غيابه جاز للمرأة أن تطلب القرار. إذا كان بيعمل بالظن الغالب في الأحكام الشرعية، أفلا يعمل بالظن الغالب في مثل الأمور العادية؟ فتصبر المرأة وتظل في حالة إعناق مدى الحياة. طب لماذا لا تدخل مذهب مالك في المسألة دي ويبقى الأمر على مذهب أبي حنيفة؟ حتى الأحوال الشخصية التي اعتمد فيها على مذهب الأحناف في إعواج بسبب أن مذهب الأحناف مخالف للدليل في بعض المسائل. فبأي عقل أيها الإخوة الكرام في بلد الإسلام يقال إن حالة الزنا تسقط إذا رضي الزوج؟ بأي عقل؟ وهذا الحكم بمنتهى الجلاء واضح في كتاب الله عز وجل. بأي عقل يقال إن يجوز للمرأة أن تزني إذا رأت زوجها يزني؟ والجروح قصاص من هذا الباب يجوز الكلام ده في غير الإسلام؟ وعندنا قرآن وسنة وهذه الأحكام واضحة جدا وجلية، وطأت المرأة الشنطاء التي هلكت من عدة أسابيع وتقول في مسألة وتناقش المسألة دي إن المسألة دي حرية شخصية، الرجل أراد أن يزني حد يشرب قهوة؟ هقول له لا من هذا الباب، وينقل هذا الكلام. ورجل بلغ من الكبر عتي صاحب عودة الروح وعصى الحكيم وحمار الحكيم سنه 83 سنة لما قال هذا الكلام في الأهرام، رجع من باريس واستقبلوه في المطار. إيه اللي عجبك في باريس؟ ما قالهمش بقى الميراث ولا البيجوه ولا الأشياء دي، ولا قالهم عجبني في باريس الزواج الجماعي، الزواج الجماعي. تبديل الزوجات، كل رجل يعطي زوجته للآخر، هو ده اللي عجب ابن 83 سنة. ابن 83 سنة هذا هو الذي أعجبه في باريس. ويأتي هؤلاء يسن الآن يا جماعة، انتوا عارفين فرج فول الذي أهلك الله عز وجل وقلعه في ليلة مباركة؟ هذا الرجل في كتاب اسمه الملعوب وكتاب اسمه قبل السقوط بدأ الآن تسمي قوانين لضرب الإرهاب من كتب فرج فول بأيمانه النوران ذكر وسنة، فماذا لهم في حالة الظلمات؟ هي ضرب شركات توظيف الأموال، هذه كانت بفعل فاعل، هذه الشركات كانت مباركة، اشتغل ألوف العاقلين وفتحت ألوف الأسر. وكان الرجل اللي يروح يشتغل ياخد 500 و600 و700 ألف جنيه، وبدا يحصل حركة ازدهار وانتعاش، وبدا تحويلات المصريين في الخارج تأتي، حتى صار رأس مال واحد مثل أحمد الريان وإخواته في نحو 3 سنوات 3.1 مليار، 3.1 مليار. فأوعزوا إليه أنكم لو تركتوا الجماعة دول حيبقوا مسكين المال ويلعبوا بكم زي ما يعود يلعبوا في رئيس أمريكا، هم اللي مسكين من الرئيس في الترشيحات. فالمسألة هتنقلب إيه؟ حقص قص زي ده لسه معاه 3 مليار بس. وطبعا الملاحظ إن كل الشركات كان عليها شمت الإسلام، كل الشركات عليها شمت الإسلام، وكان معهم مليارات، وبعضهم استعد ان هو يدفع الديون اللي على البلد. فجاءت الشركات وضربت بفعل فاعل والصقوا بهم التهم، وقال لك ان هم كانوا بيضحكوا على المودعين وبيعطوهم ارباح من راس المال. ده انت لو جبت ابو جهل ومسكت الشركه دي لا يعطي المودعين من راس المال، بدليل ان هم لما طلعت هذه الفريق قالوا يا جماعه الان لو كلهم ارادوا ان ياخذوا رؤوس اموالهم يفضلوا. وانتوا لعلكم تذكرون لما طلعت الشائعة ان الريان فلس في البورصة الذهب هناك في بريطانيا، كنت تروح شارع الهرم ما تلاقيش مكان، كل عايز يسحب فلوس، واعطى الناس كلها الاموال. كل ده بسبب اننا نحكم بغير ما انزل الله تبارك وتعالى، وديننا مهيمن ومسيطر وكامل، وليس هناك حكم الا تجد له نص، اما خاص واما يندرج تحت عمومات. فإذا الاعتصام بالكتاب والسنة هو النجاة، لأن الله عز وجل ضمن لنا هذا الكمال وضمن لنا تمام النعمة. وإذا طبقنا الكتاب والسنة يبقى اليوم يائس الذين كفروا من دينه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.